إنا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، النهاردة هنتكلم إن شاء الله، ما زلنا إحنا خدنا باب المياه. طيب نمشي كده مع بعض واحدة واحدة. إحنا خلصنا باب المياه، خدنا الماء المستعمل، خدنا الأول الماء المطلق، وبعدين خدنا الماء المستعمل، وخدنا الماء إذا خلطته طهارة، والماء إذا خلطته نجاسة. تمام كده؟ تمام؟ اللي حاضرين معانا، خدنا أربع حاجات. أقسام المياه هي أربع أقسام. القسم الأولاني الماء المطلق، وقلنا الماء المطلق اللي هو ماء النهر، ماء البحر، ماء المطر، ماء الآبار، وخدنا الدليل على كل واحدة. وبعدين بالظبط كده احنا خدناها، دي اول حاجه خدناها يا ايمان، هو الطهور ماءه الحل ميتته. تمام. وبعدين خدنا حاضر، وبعدين خدنا تاني حاجه الماء اذا خلطته نجاسه، يعني جت فيه نجاسه. تمام. ما احنا بنراجع اهو، بنراجع عشان الاول مره يحضروا معانا، تبقى مراجعه سريعه معاهم واحنا ماشيين من كتاب بلوغ المرام. لو عايزين تنزلوا الصفحة بتاعته على البورد اللي قدامنا، الشاشة قدامنا، يبقى احنا ماشيين من كتاب بلوغ المرام. وقلنا تاني حاجة في خدناها مع بعض، الماء اذا خلطته نجاسة فغيرت لونه او طعمه او رائحته فلا يجوز استعماله، نجس باجماع، باجماع كده نجس. خلاص، دي تاني حاجة. فبلنا نوعين، الماء المستعمل يعني واحد استحمى المية اللي نزلت منه، او اتوضى المية اللي نزلت منه، ده اسمه ماء مستعمل، الماء اللي هو متبقي من المستحمى، يعني اللي نازل منه مش متبقي، يعني هو خد شوية وساب شوية، لا، اللي نازل منه هو شخصيا، يعني هو بيستحمى المية اللي نازلة منه في المكان اللي هو فيه، ده اللي نزلت منه هو شخصيا. وقلنا ان الماء المستعمل لابن حجر، قلنا ان الماء المستعمل النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استعماله واستعمله. ولما النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن شيء وبعدين يعمله، دي معناه ان هو ايه؟ مكروه. قلنا ده معناها انه مكروه. كان فاضل لنا الماء، ايوه الماء اللي هو منفصل من اعضاء المتوضئ والمغتسل. جزاك الله خيرا يا معاذ، ربنا يكرمك. واخر حاجه خدناها لو تفتكروا، اللي هو الماء اللي خلطته طهارة، يعني مية جي عليه لون دقيق، مية جي عليه كفور، مية جي عليها مية ورد، بس هو لسه اسمه مية. خدوا بالكم، هو لم يخرج عن كونه ماء، خلطته طهارة ولم يخرج عن كونه ماء. برضو قلنا ان هو بيستعمل، وقلنا ان هو طاهر مطهر، قلنا ان هو طاهر مطهر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم يغسلوا زينب ابنته بماء في صابون اللي هو صدر. صدر ده نوع من انواع الصابون كانوا بيستعملوه زمان. وبعدين وجعلنا في الاخيره كفور او شيئا من كفور، وان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من قصع بها اثر عجين، يعني كان فيها اثر عجين وحط عليها الميه. طبيعي لما بيبقى فيه اثر عجين وبنحط عليه ميه بيتلون بلون الدقيق، فالنبي صلى الله عليه وسلم حط الاثر العجين ده، حط عليه ميه، ومع ذلك اغتسل به صلى الله عليه وسلم. يبقى دي كانت اقسام المياه. وبنبتدي النهارده نتكلم على النجاسات، بنبتدي النهارده نتكلم على النجاسات. ايوه بالظبط كده، جزاك الله خيرا يا معاذ، ربنا يعزك. تمام. طيب النهارده لازم نعرف اول حاجه قبل ما نتكلم على النجاسات، عندي اصول يا جماعه انا بحطها ليا. الاصل في الاشياء الطهاره، الاصل في الاشياء الطهاره، يعني ايه؟ يعني الأصل إن كل حاجة طاهرة، الأصل إن كل حاجة طاهرة، تمام؟ كل حاجة طاهرة، والنجاسة هي اللي بتيجي بالدليل. كل حاجة طاهرة والنجاسة بتجيلنا بالدليل. إزاي؟ الأصل إن كل حاجة طاهرة، كل حاجة على الأرض طاهرة. أمال أنا أعرف إن ده نجس ولا مش نجس إزاي؟ لما يكون في دليل على النجاسة، والدليل لابد أن يكون من قول الله أو قول النبي صلى الله عليه وسلم، ودي نقطة مهمة جدا. قول الله عز وجل أو قول النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي يقول لي ده نجس، تمام؟ هو اللي يقول لي إن ده نجس، كويس؟ يبقى إذن الأصل في كل شيء الطهارة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأصل في الأشياء الطهارة، والنجاسة تثبت بالدليل. في واحدة اهي بتقول لي كويس يا معاذ جزاك الله خيرا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بتقول لي هين احنا وصلنا لحد سؤر القطة. ايوه صح، احنا خدنا فعلا سؤر الكلب واتكلمنا على سؤر القطة. صح، احسنت جزاك الله خير. تمام. طيب، وقلنا ان ايه اللي ثبت الدليل على نجاسته؟ اول حاجة سؤر الكلب ثبت الدليل على نجاسته، تمام. طيب، تاني حاجة ثبتت الدليل على نجاستها، هنوصل بقى هنا الحديث مين؟ البول. البول والبول والبراز بتوع الانسان الادمي نجس باجماع. البول والبراز الادمي نجس باجماع. انا فاكرة ان احنا خدنا سؤر القطة، بس انا عديت الحديث سؤر الكلب ولوغ الكلب ما خدناش. طيب كويس، ما كنتش معنا يا ام عبد الله. طيب، بنقول دلوقتي اول حاجة النبي صلى الله عليه وسلم قال عليها ان هي نجسة، زي ما قلنا هيثبت عليها الدليل. طب هنتكلم على اول حاجة النبي صلى الله عليه وسلم قال عليها ان هي نجسة، لعاب الكلب. لعاب الكلب، طيب اذا كان اللعاب نجس يبقى كل جسم الكلب نجس. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث ابي هريرة: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات ولهن بالتراب. يعني دلوقتي الإناء بتاعي ده الكلب أكل منه، هعمل إيه في الإناء؟ طيب، الحديث ده نمرة واحد دليل على إن لعاب الكلب نجس، لأن هو هيعمل إيه؟ هيشرب من الإناء بتاعي. طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، ها؟ بالظبط كده، فليرقه يبلع الأول المية وليغسله 7 مرات ولهن بالتراب. جزاك الله خيرا يا أم عبد الله، ربنا يكرمك. كتاب بلوغ المرام شارح الحافظ ابن حجر العسقلاني. أول مرة بنطرب الأول الإناء، أول مرة بنطربه، تمام؟ وبعدين بعد كده بنعمل إيه؟ 6 مرات بالمية. يبقى أول مرة بالتراب، وبعد كده 6 مرات بالمية، يعني مرة 2 3 4 5 6، 6 مرات يبقوا بالمية بعد المرة بتاعت التراب. تلاقي كلب ماشي وسلسلة وفي آخره بني آدم، تمام؟ فهو له شوية أحكام كده عندنا في الإسلام علشان نبقى فاهمين إيه؟ جزاك الله خيرا يا معاذ، ربنا يكرمك. عشان نبقى فاهمين أول حاجة إن الكلب نجس، حاجة او اي حاجة مبلولة جت ناحية جلده او ثروه يبقى في الحالة دي تنجست، لا تطهر الا بالكيفية اللي اخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم: اول مرة تراب، وبعدين 6 مرات بالمية. ودي طبعا مشكلة، يعني ابني دلوقتي بيلعب رش على الكلب مية، الكلب طلع يجري وراه جه على بنطلونه، يبقى هنمسك البنطلون 6 مرة بالتراب و6 مية، تمام كده؟ يبقى دي اول جزئية في اقتناء الكلب. الجزئية اللي بعديها على طول، الجزئية اللي تليها على طول، ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اقتناء الكلب نفسه. حديث ابي هريرة، حديث ابي هريرة: من اقتنى كلب، لا لا لا لا لا، ولا بيجيب سرطان ولا بيجيب حاجة. لا يا سلوى، بس يا سلوى مش كل حاجة حرام نتخيل ان هي بتجيب سرطان او بتجيب جرب او بتجيب رعاش شلل رعاش او الكلام ده، فيش الكلام ده خالص. لا، ده اللي بتربوا كلاب بصحة وعافية وناس كويسين، انا اعرف ناس في الثمانينات وفي التسعينات وطول عمرهم عندهم كلاب. فلا، لو انت جافة وهو جاف خلاص، لو انت جافة وهو جاف خلاص. وبعدين بطلي يا جميلة تلعبي مع الكلاب، قلنا 100 مرة بطلي تلعبي معاها. تمام، انت ناشفة هو ناشف خلاص، يبقى انت الاثنين مفيش حاجة. حاضر، هنقول كل حاجة، هنقول كل حاجة. لا يا دعاء، الصابون ما بيقومش مقام التراب، هو تراب يعني تراب. تمام، طيب، يبقى دلوقتي بنقول من اقتنى كلب، من اقتنى كلب ينقص من عمله كل يوم قراطين. هنقول دلوقتي الا كلب الصيد او الحراس، هنقول دلوقتي ان الصيد او الحراس. تمام، الاقتناء ده لازم يكون له سبب، الاقتناء الكلب لازم يكون له سبب، يصيد يحرس، يصيد يحرس. تمام، وحراسه مش حراسه اوضه وصاله، حراسه مكان يخشى عليه فعلا من اللصوص، يعني مكان كبير، مكان واسع، مكان غني، لكن كل واحده في شقتها تقول لك اصل انا جاي بحرس. ايوه بالظبط كده يا ام عبد الله، جزاك الله خيرا. من اقتنى كلب ينقص من عمله كل يوم قراطان. ابي هريره يقول ولا ادري، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ولا ادري قراطي ارض ام قراطين، يعني سبعين ولا قراطين قد اراضي قد الايراد بتاع الارض، انا مش عارف سبعين ولا ايراد ارض. فدي طبعا مشكله جامده جدا، دي مشكله جامده جدا. ان اللي بيقتني كلب بغير سبب بقى، ها، من غير سبب، يبقى هو عنده ايه؟ كل يوم بينقص من العمل بتاعه قراطين، كل يوم بينقص من عمله قراطين. مش عارفين بقى القراطين دول قد ايه، تخيل لو قراطين ارض، هو مين اساسا هيعمل اعمال تعادل قراطين الارض؟ ولكن شوفي كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اذا دخلوا جحر ضب دخلتموه. ادام النصارى بيربوا الكلاب وبيورثوهم، يبقى احنا كمان نربي كلاب زيهم، يبقى احنا كمان نربي كلاب زيهم. طيب، يبقى دي المشكله الثانيه، ان لا يجوز اقتناؤه الا لصيد او حراسه. دي المشكله الثانيه، ودي مشكله كبيره على فكره. تمام، طيب، ثالثه ودي مهمه جدا بقى، اهم من الاثنين اللي قبل كده، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، يعني لا يجوز بيعه ولا شراءه، لا يجوز بيعه ولا شراءه. يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، لا يجوز بيعه ولا شراءه، لا يجوز ان احنا نبيعه ولا يجوز ان احنا نشتريه. تمام، بالظبط كده. هنقول يا دعاء، حاضر، هقول. تمام، يبقى لا هشتريه ولا هبيعه. طب امال، هنقول بقى دلوقتي امال نعمل ايه؟ دلوقتي المدرب هيجيب الكلاب ويأكلها ويشربها، ويبقى في تمن على تدريبها، يعني مثلا هو مفروض ان هو بيجيهولك متدرب عنده سنة، ما يقلش عن سنة، فمفروض خلال السنة دي بيحسب الاكل والشرب اللي هو اكله لها، وتمن التدريب بيحاسبك على الاكل والشرب والتدريب بدون سعر للكلب نفسه. يعني لو انا اديت له كلب من عندي زي ما هو يجيب الكلب من عنده، الاثنين يتساووا، الاثنين هيتساووا. الا بقى لو واحده اضطرت ان هي تشتري، هتشتري والوزر على اللي بيبيع، هتشتري والوزر على اللي بيبيع. يبقى دلوقتي احنا قلنا اربع حاجات في الكلب، انه نجس يحرم اقتناؤه، لا يجوز بيعه وشراؤه. الرابعة بقى اللي احنا هنتكلم عنها، هنقول حاضر. في واحدة يا جماعة بتسأل سؤال جميل جدا، ايوة برافو عليكي، تمنع دخول الملائكة المنزل، احسنت يا عرس الشهادة. بص يا جماعة، واحدة بتسأل بتقول ان الحيوانات خلق الله عز وجل، وده سؤال جميل جدا وجيه في وقته. الحيوانات خلق الله عز وجل، والله عز وجل ها يسألنا ويدعنا ليعلم ليعلم مين منا المطيع ومين العاصي. هم خلق الله عز وجل. وربنا بيقول لك انا في خلقي اللي تتجنبيه. طب ما الشيطان خلق الله عز وجل، ومش ابليس ده خلق الله عز وجل؟ وكان ربنا سبحانه وتعالى قادر انه يدخله النار وما يبقاش في ابليس، ليه ادانه ها فرصه الى يوم القيامه مع انه تجرأ وقال بعزتك لاغوينهم اجمعين؟ ها ليه؟ الله عز وجل يبتلينا يا جماعه، لازم يختبرنا، ولا يختبرنا الا في خلقه. طب ازاي هي بتسال عن جواز اكل لحوم الكلاب؟ في واحده بتسالني عن جواز اكل لحوم الكلاب واحنا بنقول الكلب كله نجس، ازاي يعني؟ هي بتتاكل فعلا؟ لا مش ايه يا اسماء، على فكره يا جماعه في كوريا بيعشقوا حاجه اسمها الكلاب، ولما كان في السعوديه عماله كوريه كان ما فيش ولا كلب بيمشي في السعوديه، ولا كلب. ليه؟ بيصطادوها وياخدوها يذبحوها في البيت وياكلوها. ففي بلاد فعلا الهند وكوريا بياكلوا كلاب، الهند وكوريا بياكلوا كلاب. ناس قال السلام على العافيه. هي فعلا سبحان الله. تمام. فبنقول دلوقتي ان اي حاجه ربنا يحرمها علينا او يمنعها عننا دي لحكمه بالغه قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها سبحانه وتعالى. طيب نرجع لموضوعنا تاني. قلنا رابع حاجة تحرم ها السنين بيأكلوا القطط. السنين بيحبوا القطط جدا، القطط عندهم زي البط بالنسبة اللي عندنا. رابع حاجة بقى هنقولها في الكلاب، ان هي تمنع دخول الملائكة، ان هي تمنع دخول الملائكة. يعني ايه تمنع دخول الملائكة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته جاره وهو لا يعلم. ولو تفتكروا اللي كانوا حاضرين معايا لاول مره، اني قعدت ادور على الموضوع ده. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اني قعدت ادور على الموضوع ده، ليه هو ما يعلمش؟ ازاي النبي صلى الله عليه وسلم ما يعلمش؟ وقلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يعلم لان الحسن والحسين كانوا جايبين جرو صغنطط بيلعبوا بيه طول اليوم، ومن ورا اهاليهم يعني من ورا ما يقولوا بقى لفاطمه وعلي رضي الله عنهم وارضاهم، وكانوا بيخبوه في بيت النبي صلى الله عليه وسلم تحت دلو، تحت دلو في البيت جردل كده، يقوموا حاطينه مغطين على الجرو الزغنطط يسيبوه بالليل، وتاني يوم الصبح يجوا ياخدوه يلعبوا بيه بره طول اليوم ويرجعوه بالليل. فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يعلم. فتاخر عليه جبريل، قعد شهر جبريل متاخر عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من البيت فجبريل قابله فقال لما تأخرت علينا؟ قال إنا لا ندخل بيت فيه كلب ولا تصوير. الحديث في صحيح البخاري يا جماعة، والحديث ده مهم جدا للنساء اللي بتصر ان هي يبقى فيه في بيتها صور، اللي بيصروا ان يبقى فيه في بيتهم صور او ولادهم يقتنوا كلاب وهي مش مهتمية. انت اختي تمنعي دخول الملائكة الى بيتك بوجود الصور، تعلق صورة الزفاف، تعلق صورة العيال، وبعدين معتزية بقى بالعيال وهم بيصحفوا، لا العيال نايمين، لا العيال قاعدين، لا اصل الصورة لينا وما عرفش واحنا بنعمل ايه. هذا الكلام كله ها يحرم، يحرم ها، وهذا الكلام يمنع دخول الملائكة. ودي بالك بالظبط، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب او صورة او تصاوير كما قال البخاري، كما قال البخاري. كويس كده، حلو قوي كده. نفهم بقى ان بيوتنا اللي مليانه شياطين هي مليئه بالشياطين بسبب الصور، الصور اللي احنا معلقينها في البيت اللي بتمنع دخول الملائكه في البيت. مفيش حاجه اسمها مستخبيه. بص يا جماعه، اللي للاسف الشديد ان احنا في امرين مش بنقدر نفرق بينهم، جواز الصور وجواز ثواني ما انا هقول لك. حاضر يا سلوى، هقول دلوقتي. في فرق يا جماعه بين ان جواز ان انا اتصور ولا ما اتصورش، وجواز ما هقول هو معضله. معضله بتقول الصور الفوتوغرافيه، الصور الفوتوغرافيه حتى لو قلنا ان هي تجوز، تمام، هل يجوز الاحتفاظ باي صوره؟ خدي بالك في جزئيتين احنا متلخبطين بينهم. الصورة دي تجوز ولا لا تجوز؟ هنقول تجوز. اختلفوا فيها. لا في ناس قالوا بالجواز. خلينا مع الجواز. طب هل يجوز بقى ان انا احتفظ بصورة؟ لا ما يجوز ان انا احتفظ بصورة. فخدوا بالكوا الاحتفاظ بالصور غير موضوع التصوير. يعني دي قضية ودي قضية. دي قضية فيها كلام ودي قضية تانية فيها كلام تاني خالص. عندي حديث علي وحديث علي ده بقى ايه حطيه كده قدامك يعني سبحان الله ها آية كده قدامك. يقول علي ها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له نهانا النبي صلى الله امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان ها نطمس كل صورة نراها. امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نطمس كل صورة نراها. يعني انك تحتفظ بصورة ده لا يجوز مطلقا. بالظبط كده. الاحتفاظ بالصور لا يجوز مطلقا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الاحتفاظ بالصور. ماليش دعوة بقى في بعد اجازة التصوير بعد ما اجازة التصوير. كلمة الاجازة التصوير ملهاش علاقة بالاحتفاظ بالصورة. الاحتفاظ بالصورة لا يجوز. بس يا عرس يا عرس الشهادة مش فاهمة. هقول لك اهو. دلوقتي لو قلنا ان مكنة التصوير دي مش تصوير باليد. مكنة التصوير تجوز. حلو كده؟ طيب وانا التقطت لك صورة. هل يجوز ليا بعد ما التقطتها ان انا احتفظ بيها؟ لا ما يجوز الاحتفاظ بيها. ليه؟ علشان حديث علي امرنا ان نطمس كل صورة نراها. ما هو الاختلاف في الديجيتال. ما هو الديجيتال يجوز يا جميل. لكن هل يجوز الاحتفاظ بالصورة الديجيتال؟ فهمت الفرق؟ انا دلوقتي خدت لك صورة بالكاميرا الديجيتال. تمام؟ خلاص دي اختلفوا فيها. هنقول تجوز. لكن لا يجوز الاحتفاظ بالصورة نفسها. فهمت ازاي؟ المقصود بالصورة حاجة والاحتفاظ بالصورة حاجة تانية. ما هي في الحاسوب تجوز، بالديجيتال تجوز، بالموبايل تجوز، كل دي انواع من الصور تجوز، بس ان انا احتفظ بيها بقى لا يجوز. خلاص انا صورتها. ما انا عارفة يا حبيبتي انا مؤمنة باللي انت بتقوليه. لكن النبي قال امرنا ان نطمس كل صورة نراها. اللي في الديجيتال دي اسمها ايه يا جميلة؟ اسمها بهانة ولا اسمها صورة؟ لا يا حبيبتي لا طبعا مش الاصنام والتماثيل. الاصنام والتماثيل نوع من انواع الصور. بيسألوني هل المقصود بالصورة الاصنام والتماثيل فقط؟ الطمس هنقول كويس قوي دي بقى تنقلنا الجزء اللي بعديها. الطمس هو الصورة هي الرأس. الصورة هي الرأس. يعني لو ملهاش رأس ما تبقى الصورة. يعني لو انا جيت على الوش رحت عاملاه بكوريكتور او بلون قلم طمست الوش شلت التقطيع كلها بتاعت الوش يبقى خلاص كده دي ما عادتش صورة. الصورة الرأس. يعني الصورة التقطيع الوش. لا مش العيون بس. العين والبق والمناخير. لو انا جيت رحت مغطية على العين والبق والمناخير خلاص كده ما بقتش ايه لم تعود صورة. ما بقتش صورة. فطبعا ده يخلينا نعرف ان عدم دخول الملائكة بيستلزم الاثنين. وجود كلب في البيت ووجود صورة في البيت. وبعدين بالظبط كده. ما هو انا هصورها عشان انا مبسوطة بيها. هبص فيها وامشي اليها خلاص انتهت. يعني انا دلوقتي مبسوطة بصورتي انا عاجبني جدا شكلي. هقوم جايبه الموبايل ومصوراني. خلاص؟ خلاص. وبعد كده هشيلها. انتهت. وبعد كده هشيلها. هتفرج عليها وهشيلها. فبنقول لا دي مش صورة. في واحدة يا جماعة بتقول انا دلوقتي لو اتصورت بالنقاب. ما هو يا جماعة الصورة اللي بالنقاب. حاضر هقول يا ام معاذ. الصورة اللي بالنقاب دي مش صورتي. دي صورة الهدوم. خدوا بالكم يعني لو انا صورت العباية والنقاب على الشماعة هي لو انا اتصورت وانا جوه الهدوم. فبالتالي دي مش صورتي. دي صورة الهدوم الخارجية لانها مش باين مني حاجة اساسا. فاللي عايز يتصور والله فكرة جميلة جدا، اللي عايز يتصور يلبس النقاب ويتصور، ما مش هيبان منك حاجة، اللي هيبان القماش، لا ما احنا نغطي بقى كل حاجة، تمام؟ فتقومي فعلا لابسة كله وتتصوري بيها. ايوه يا ماما اسمح، يعني هم عايزين الذكريات يحتفظوا بيها، ماشي يعني هتحتفظي بالذكريات، ما هي كده هتبقى مكنوسة فخلاص مش مشكلة. كانت ممكن فعلا تلبسيها، تلبسي النقاب وتلبسي اصحابك النقاب كلهم وتتصوروا مع بعض صورة جماعية للذكر، واعملي سهم فوق كل واحدة واكتبي اسمها عشان تفضلي فاكرة جنين وجنين. طيب ام معاذ هنا بتسأل على سؤال جميل جدا، بتقول لي لو انا دلوقتي ماشية في الشارع ومر جنبي كلب، تمام؟ لا هو ممكن ده لطيفة، استني بس ارد على ام معاذ الاول. لو انا دلوقتي ماشية في الشارع خبي الوش بس يا ام يحيى، ومر جنبه الكلب، الكلب ده لو انا مبلولة او هو مبلول هناخد حكم السبع مرات اولاهن بالتراب، لكن لو هو ناشف وانا ناشفة مش هينقل لي نجاسة. انا النجاسة هتتنقل لي ازاي؟ النجاسة ما بتتنقلش يا جماعة غير لما يكون في رطوبة اللي هو وجود الماء، يعني اللعاب بتاعه جه، هدومي انا مبلولة، فروته مبلولة، يبقى في الحالتين دول النجاسة كده وصلتني، اما غير ذلك فايه؟ فلا. لا بس يا عرسي ال دفع على دفع طهر بلا خلاف، ده قول الشافعي وده قول ليس بالصحيح، ده قول الشافعي، لان الشافعي كان بيعتبر ان الجفاف في حد ذاته طهارة، لكن احنا ما نقدرش نقول الكلام ده. كده خلصنا موضوع الكلاب، يبقى قلنا ان هو لا يجوز باعها ولا شرائها، قلنا ان هي لا تدخل الملائكة، قلنا ان هي نجاستها بتطهر سبع مرات اولاهن بالتراب، قلنا ان هي تمنع دخول الملائكة لا يجوز باعها وشرائها، ان هي نجسة يحرم اللي بيقتنيها، بينقص من قدره وبينقص من عمله الكثير، تمام؟ طيب يبقى ده كده قصة الكلاب. وعن انس الا كلب بقى صيد او زرع، نتكلم بس قبل ما ندخل في موضوع تاني. طب كلب الصيد او الزرع مش نجس؟ لا نجس، هي نفس النجاسة بتاعته هي هي، بس انا مضطرة لوجوده، يبقى مش هدخله البيت، مش هدخله البيت، مش هدخله البيت عندي. كلب الصيد او كلب الزرع ده هيبقى بره البيت على طول، مش النجاسة بتاعته مش هتوصل لي. ما هو الزرع اللي هو الحراسة يا دعاء، ما هو الزرع يعني يحرس الزرع، لان زمان ما كانش فيه حراسة للبيوت، فاهمة؟ لكن دلوقتي بقى فيه حراسة للبيوت. طيب الكلب ده نجس ولكن يجوز اقتناؤه، وهو هيبقى خارج البيت عندي مش هيبقى داخل البيت، طالما ان انا عندي بيت قوي قوي محتاج لحراسة، يبقى بالتالي هيبقى عندي مكان خارج البيت للكلب ده. لكن النهاردة الناس عايشة في اوض ومعيشين معهم الكلب جوه البيت، وحياتهم نجاسة في نجاسة، والملائكة ما بتدخلش بيوتهم وتقولك اصل ده كلب حراسة، مش عارفة بيحرس ايه بالظبط صراحة، تمام؟ فدي من الاشياء اللي يعني لابد ان الانسان يكون حذر، هل انا فعلا محتاج المكان عندي فعلا محتاج لكلب؟ اللي عندي ما املكه هو فعلا محتاج لكلب ولا في ايه بالظبط؟ تبقى في الحالة دي الانسان يكون ايه؟ عنده من الحذر ومن الذكاء اللي يخليه ان هو يبقى فاهم الامر الشرعي ده انا بقى حذر فيه. ولكن طبعا الاناء بتاعه نجس، اللي هيقرب منه يلعب معاه وهيجي الولوغ بتاعه عليه هيتنجس، الهدوم اللي هيجي عليها ولوغ الكلب كلها هتتنجس، وكل ده هيتغسل سبع مرات ولهن بالتراب، كل ده هنغسله سبع مرات ولهن بالتراب. خلاص كده، ده كده موضوع الكلب متكامل، موضوع الكلب متكامل. بص يا ام معاذ، ام معاذ برضو بتسأل سؤال جميل جدا، ام معاذ بتقول كلب صيد بيمسك بالشيء اللي اصطدمه، ماذا يكون حكم هذا الصيد؟ بص يا ام معاذ، دي من الحاجات المستثناة، استثنى من نجاسة الكلب ما يمسكه بفيه، وخدي بالك ان الفلخ نفسه للحيوان، انت ما بتاكليش الحيوان من جلده او من ريشه، يعني هو اللي بيمسك ايه؟ بيمسك يا اما بطه يا اما ارنب. انت اساسا بتسلخي الحاجه اللي الكلب ولخ فيها، يعني ما بتبقاش موجوده اساسا. وهقول لكم حاجه بقى غريبه، ان بعض العلماء اشترط ان صيد الكلب يغسل 7 مرات اولاهن بالتراب. تخيلوا بقى، يعني في بعض العلماء زي ابن حزم وشيخ نصر الدين الألباني ذهب إلى هذا الرأي، وأهل الظاهر، ورواية عن الإمام أحمد، تمام؟ إن قالوا إن هو حكم الصيد حكم العاجي، ولكن طبعا بما إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر عن ذلك واستثني في الآية، ففي الحالة دي بنقول إن ده مستثنى، لأن ما يضع الكلب عليه فيه لا يدخل في الايه؟ في الطعام او في الشراب، بيكون على الجلد او على الريش الخارجي. طيب دعاء هنا بتقول لو الثوب ده حطيته في الغسالة من غير ما تعمله بالتراب، ما خدتش بالها او نسيت وراحت حطاها مع الهدوم كلها، اصبحت الغسالة كلها تتطرب الاول وبعدين تتغسل 7 مرات 6 مرات تانية بالمية. دلوقتي انا هيبقى عندي مشكله بقى جامده جدا يا دعاء. المشكله الاولانيه ان الهدوم كلها تنجست، وخاصه ان اللعاب يا جماعه نجاسه غير مرئيه، يعني لعاب الكلب مش حاجه انت بتلمسيها او انت شايفاها، لا هي نجاسه للاسف غير مرئيه. مش بقول للاسف طبعا، تاسف، ولكن الاحتراز منها بيبقى صعب. يعني واحده مره اجرت شقه وبعدين قالوا لها دي الست اللي قبلك كانت مأجرة الشقة دي ومعاها كلب. طبيعي ان اللي مأجرة شقة ومعاها كلب هيكون الكلب، خدوا بالكوا الكلب زي البقر والجمال، على طول لعابه سايل من بقه، يعني القطط لا، الكلاب على طول لعابها نازل من بقها. فتخيلي بقى الست دي تعيش في الشقة ازاي؟ هي سابتها بجد مش بهزر، قالت لي يعني ازاي؟ ده على السرير بالظبط كده، الشقة كلها اتنجست، بينام جنب الست على السرير وبيقعد جنبيها على الكنبه. وبعدين خدوا بالكم بقى الكلب بيعمل حركه جميله جدا، الكلب بيعمل حركه جميله جدا، يقوم لاحس نفسه ويقوم ناطر فرو كده، فاهمين، ينفش نفسه كده بالفرو بتاعه، يقوم ناطر لك اللعاب ده في البيت كله، يعني بعد ما يلحس نفسه يدل نفسه يدل نفسه، وبعدين يقوم ناطر بقى الرذاذ بتاعه ده حواليه كله، فخلاص كده الدنيا ضاعت كلها، تمام؟ لا، القطة طاهرة، القطط طاهرة، ما حدش يتكلم على القطط خالص، القطط دي جميلة، طوافين عليكم والطوافات، تمام؟ فيقوم ناطر نفسه كده وإيه؟ ويودي بقى اللعاب، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ويقوم مودي اللعاب يمين وشمال وإيه؟ وفي كل حتة، ورواسها كمان. ما لم يثبت عليه دليل بالنجاسة فهو ليس بنجس. يا جماعة بس عشان تبقوا عارفين، اللي يثبت ان بوله وروسه نجس فهو بوله وروسه نجس، ما لم يثبت نجاسة البول والروس بتوعه فالبول والروس بتوعه طاهرين. بس يا معاذ، انا عندي يعني مشكلة جامدة جدا. لا، ما ده اللي انا عايز اقوله بقى يا ام معاذ. دلوقتي مش عايزين ندخل موضوع التراب، فاهمه ازاي، في اللي هو عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، مش عايزين ندخل التراب في موضوع الفتاوى العلميه. يعني هم اكتشفوا ان التراب فيه ماده اسمها سيليكا، السيليكا دي هي الوحيده اللي بتقضي على جرثومه الكلب، كويس، الكلب في اللعاب بتاعه جرثومه، والتراب فيه ماده اسمها سيليكا، والسيليكا دي هي الحاجه الوحيده اللي موجوده في التراب. حلو، استخرجوا ماده السيليكا من التراب وقالوا خدي طهاري لعاب الكلب بالسيليكا، ها؟ ما ينفعش. فهمتوا يا جماعه؟ انتوا مش واخدين بالكم هم عايزين يعملوا معانا ايه؟ خدوا بالكم الغرب زي ما انتوا شايفين اللي بيحصل دلوقتي في مالي. ايه اللي بيحصل في مالي؟ الغرب يكره كل ما يمت للاسلام بالصلة. اوعى تصدقي ان اليهود والنصارى ابدا هيثبتولك ان انت دينك على حق. افهموا ده كويس جدا. كل ما يمت للاسلام بالصلة الغرب يريد القضاء عليه. وشوفوا سبحان الله ما بيحرموش. روسيا وقعت في افغانستان. يعني في الغزو الافغاني روسيا وقعت فيه وانهارت. كويس؟ امريكا وقعت في العراق وقعت في افغانستان. وروسيا انهزمت في افغانستان قبل كده. وفي الكرواتيا اتهزمت في البوسنة. مفيش فايدة. الفرنساويين برضو اخزاهم الله بيحاربوا في مالي. ما هيتهزموا ان شاء الله في مالي. انا واثقة انهم هيتهزموا. على فكرة الجماعات الاسلامية اوعوا تقول ان دول ارهابيين او دي جماعات اسلامية تقيم شرع الله وتقيم حدود الله. اللي بيقول لكم ان دول ارهابيين ولا متخلفين ولا متطرفين الكلام ده كله كلام فاضي. ها؟ هم ما بيقولوش كده على الخوارج. هم بيحبوا الخوارج قوي. الخوارج وعزن اسفل. الروافد بتوع ايران. بيحبوهم قوي. وبيحبوا الصوفية. ها؟ بالزبط كده. فاوعى تفتكروا ايوه لو ارهابيين ما كانوش هيحاربوهم. لو هم ارهابيين ولا لو هم اهو مش هم بيقولك احنا دخلنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انت فين يا ام الياس؟ وحشتينا. مش بيقولك احنا دخلنا العراق علشان الحرق النووي. طيب حلو قوي. طب ما النووي موجود في ايران. ما حاربتوش ايران ليه؟ لانه لا ضرر من ايران. لا ضرر من الصوفية. لا ضرر من الفرق الضالة. الضرر من مين؟ من اهل السنة والجماعة فقط. اعرفي ان اللي بيتحارب ها عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللي بيتحارب هم اهل السنة والجماعة فقط. عارفين ليه؟ هم مرعوبين من قيام الدولة الاسلامية. كل التشويه اللي بيشوهولنا في الدولة العثمانية. والدولة العثمانية احنا نفخر ان كانت دولتنا العثمانية لان دي كانت اخر دولة اسلامية لينا. لكن للأسف بيشوهولنا المعلومات واحنا بنضيع دينا. هم عايزين ايه من مالي؟ هم مش عايزين مالي خالص. هم عايزين الجزائر. هم عايزين يعملوا غزو فرنسي لجنوب الجزائر. بالظبط كده اللي حصل في مصر من العلمانيين. العلمانيين دول عارفة ايه؟ دول زيون الانجليز. ما هي الغزو موجود. دول زيون الانجليز. بتقولي اللي حصل في مصر علمانيين. قلت لها لا دول مش علمانيين. دول افراخ فرخ الانجليز. فرخ الانجليز. ده الفرخ بتاع الانجليز اللي تركوه عندنا في مصر. فلابد الفرنسيين بالظبط كده. عايزين يوصلوا للجزائر وتونس باي تمن. فهم من مالي اللي هي جنوب الجزائر عايزين يدخلوا على الجزائر ايوة ويبتدوا ياخدوا ايه؟ الفرخ. الفرخ اللي نشأوا من البيضة. فرخ اللي فرخ اليهود والنصارى الفراخ بتاعتهم. فهم عايزين يدخلوا من الجزائر على ايه؟ يبتدوا استعمار للجزائر. لان الجزائر على فكرة عندها من الخير الطبيعي ما لا يعلمه الا الله. وخدوا بالكم هم بالجزائر هيضربوا شمال افريقيا كلها. لان على يمينهم ليبيا ومصر وعلى شمالهم المغرب وتونس. وتحتيهم مالي وبقية البلاد الافريقية. مين اكتر بلد لو احنا مسكناها في النص هنحرق افريقيا كلها؟ بالظبط كده. بالظبط. هي دي. فالنهارده لما يجوا نرجع لموضوعنا بقى يقول لك ده احنا اكتشفنا ماده في التراب اسمها ساكسونيا. اي اسم بقى انا بديكوا اسم من عندي. الماده دي هي اللي بتطهر بلوغ الكلب. صدقتوا؟ صدقنا. بعد 5 سنين احنا طلعنا لكم التراب الماده اللي تقدروا تطهروا بيها ولوغ الكلب. وهنعملها لكم بودره وتتباع في الصيدليات ترشيها على اي ولوغ كلب. خلاص كده الكلب مش هيضرك. هنا ضاع مننا السنة. النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول تراب يبقى هو تراب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالظبط كده. لما يقول لنا تعملوا كذا يبقى هو كذا. ماليش دعوة هم يكتشفوا هم ما يكتشفوش هم يخترعوا هم ما يخترعوش دي مشاكلهم، لكن انا مع السنة سمعنا واطعنا. بالظبط كده. وبعد كده يعملوا لنا مادة نتيمم بيها تتباع في الصيدلية نتيمم بيها، وبعد كده يعملوا لنا مواد تانية تغني عن الاستنجاء وما الى ذلك، فتضيع مننا السنة. اوعى تفتكروا ان هم بيفكروش، هم بيفكروا يا جماعة والله، وبيفكروا ازاي. تخيلي لما يطلع في باريس يقول نحن نرفض. انا يعني ان شاء الله امبارح عملت داونلود لكلام قائد مالي، القائد اللي هو الاسلامي، هو في الفرنساوي، اللي منكم عايزه ان شاء الله انزله له على الصفحة بتاعته او انزله له في اي مكان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بيقول باللفظ كده نحن نرفض، اللي هو الفرنساوي الوزير الفرنساوي بيقول نحن نرفض ان يكون هناك ما يسمى بالاسلام او الشريعة الاسلامية في اي مكان في العالم، ولو ما كانش رئيس مالي استغاث بينا كنا احنا هنروح لوحدنا. تخيلي بقى تقوم جاري امريكا تقول ايه ده انتوا رايحين، طب احنا جايين معاكم. يتوطئوا ويجتمعوا كلهم على قلب رجل واحد لإحياء الحرب الصليبية. حاضر لما عبدالله جبهولي لإحياء الحرب الصليبية. تعالوا بقى سوريا، احنا قاعدين بقى في سوريا على الموائد. طب الصين احنا زعلانين قوي من الصين يا خضر ابيض. طب فرنسا احنا زعلانين قوي منهم يا خضر ابيض. طب لبنان ده احنا زعلانين قوي من لبنان. ها ادي اللي احنا بنعمله، نشجب ونستنكر ونشجب ونستنكر. وانا لله وانا اليه راجعون، ولكن ربك سبحانه وتعالى قادر على نشر هذا الدين. لكن كل واحدة منكم تبقى متمسكة جدا بدينها، وتعلم ولادها لما يجي ولادك يقولوا اصل كذا العلم اكتشف، تقول له ملناش دعوة يا حبيبي، يكتشفوا اللي هم عايزينه. لكن احنا يا حبيبي لينا قال الله وقال رسول الله. خدوا بالكم احنا ولادنا، ومش ولادنا اللي خلفناهم، ولادنا اللي هنربيهم ان شاء الله، سواء ولاد غيرنا او ولادنا، هم دول. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هم دول اللي هيبقوا شوكة في ظهر اليهود والنصارى، لان ان شاء الله يبقوا اللي احنا ربناهم دول هم ان شاء الله جيش المهدي. حتى لما كناش احنا موجودين، جيش المهدي ده هيتكون من مين؟ مين اللي هيستقبل عيسى ابن مريم لما ينزل صلى الله عليه وسلم؟ لما ينزل هينزل على مين؟ ان كانش ينزل على اولادنا وعلى احنا ربناهم، هينزل على مين؟ كل واحدة منكم تعتبر ان اولادها او احفادها هم جيش المهدي. بص يا ابني انا مخلفك عشان تبقى جيش المهدي، بص يا ولادي انتوا جيش المهدي. يعني ايه جيش المهدي؟ افهمه يعني ايه جيش المهدي، وانت هتبقى جندي من جنود المهدي. لازم نربي ولادنا على ده. امال لما ينزل عيسى ابن مريم يلاقي مين؟ مش هيلاقي المسلمين العرب. وخدوا بالكم المسلمين العرب كلهم هيبقوا في بيت المقدس، تمام؟ يا رحيق، المسلمين العرب كلهم هيكونوا في بيت المقدس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فتخيلي هتقولي له احنا هنفتح بيت المقدس اللي واخده اليهود، وحتروح وحتبقوا هناك، ولو مش انت يبقى اولادك، وكل ده هيتحسب لك انت في ايه؟ في عدادك. وانا كمان والله يا مجاهد ربنا يعزك، وكل ده هيبقى في عدادك انت، هيبقى في عدادك انت في قبرك. فانت بتبني الدولة الاسلامية، مالكيش دعوة هتتحقق امتى. انت تبني الدولة الاسلامية مالكيش دعوة امتى، لا مين اللي هيعمل، انا ولا اولادي ولا احفادي، مش مهم. المهم ان انا ببني الدولة الاسلامية، المهم ان انا ببني الدولة الاسلامية. دي قضيتي، ربنا خلقك لده، خلقك علشان تحقق ده. فما فيش حد يجي يقول لي بقى ايه اصلنا ولادي اصلنا اكتشفوا كذا، لا اصلنا قالوا كذا. ارمي الكلام ده كله ورا ظهرك، كل الكلام ده ارميه ورا ظهرك. يبقى معك شيء واحد فقط، قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ان شاء الله معادنا باذن الله المره القادمه.